وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس ممن أمرضه ممن أمرضه ممن أمرضه ممن أثر على العقل والإدراك والفكر والذاكرة بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس ممن أمرضه ممن سكنه ممن سكنه ممن سكنه وأمرضه ممن سكنه وأمرضه من جن مارد من عفريت ومارد من عفريت ومارد وثعبان ظالم وثعبان ظالم الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي المخ والمخير ومراكز الإحساس والعصب الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله يرقي الرأس ممن سكنه وأمرضه ممن عقد فيه العقد من شيطان عين بسم الله يرقي الرأس من شيطان عين وموكل بسحر وحسد وموكل بسحر وحسد بسم الله يرقي الرأس ممن سكنه وأمرضه ممن سكنه وأمرضه الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الرأس ممن سكنه وأمرضه بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده بسم الله يرقي الرأس ممن سكنه وأمرضه بسم الله يرقي الرأس ممن سكنه وأمرضه بسم الله يرقي الرأس ممن سكنه وأمرضه ممن كان على العقل ممن كان على الفكر والذاكرة ممن كان على العقل ممن كان على الفكر والذاكرة بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي الفكر بسم الله بسم الله يرقي العقل والذاكرة بسم الله بسم الله يرقي الرشد بسم الله أرقي الذاكرة والفكر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والأعصاب بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والأعصاب بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والأعصاب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اقض يا ربنا في حرام انس وجان على الراس ومن شعر الراس على الراس وفي الراس مشموما واخذ من شعر الراس عليك يا ربنا بساكن في الراس ولم طغى وبغى وتجبر وسحر عليك به يا ربنا ظالما وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد بسم الله يرقي الرأس ممن سكنه وأمرضه من مارد وإفريت من مارد وإفريت من سحبان وحية من سحبان وحية من سحبان وحية من سعدان وحية من سعدان وحية من أسد وأسود من أسد وأسود من أسد وأسود سكن الرأس وظلم سكن الرأس وسحر سكن الرأس وظلم سكن الرأس وضره سكن الرأس وسحره سكن الرأس والعقل والمخ والمخيخ وأثر عليه عليك به يا ربنا بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي السمع والبصر بسم الله أرقي العقل والفكر بسم الله بسم الله أرقي المخ والمخيخ بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس بسم الله أرقي العصب بسم الله بسم الله أرقي العصب بسم الله بسم الله أرقي العقل والإدراك والذاكرة والسمع والبصر بسم الله أرقي الفكر والذاكرة بسم الله بسم الله أرقي الميول والشعور والأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله أرقي الرأس ممن سكنه وأتعبه وأمرضه بسم الله أرقي الرأس بسم الله من ساكن فيه ظلم من ساكن فيه مع الحسد مع الحسد مع الحسد والعيون مع الحسد والعيون مع الحسد والعيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة على جمال الوجه والشعر وعلى ذاكرة قوية أرقي يا ربنا أثر حسد وعين على الرأس على الرأس على جمال الوجه وعلى الشعر على جمال الوجه والشعر والشعر على شعر طويل كثيف أرقي يا ربنا أثر حسد وعين قديم أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون على الرأس على الرأس على الرأس قديما قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا ومحروزا في الرأس في الرأس في الرأس على العقل على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على العقل على العقل على العقل على العقل على الفكر على الفكر على الفكر على الفكر وعلى الذاكرة وعلى الوجه والشعر وعلى الوجه والشعر أقل يا ربنا أثر عين عين عين تبعها مس ظالم تبعها مس فاجر سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وآلاه سكن الرأس وأمرضه سكن الرأس وأمرضه بسم الله بسم الله أرقيك من أثر عيون عيون عيون تتجدد بالليل والنهار برؤية العائن والعائنة والحاسد والحاسدة أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها وأخرج شيطانها بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس مما فيه مما فيه ظلم وطغى وبغى وتجبر مما فيه ممن فيه ممن فيه ظلم ممن فيه ومما فيه من عقده ومن مرابطه ومن أشيائه ومن سحره ومن عقده وممن معه وممن معه بسم الله يرقي الرأس بسم الله من آثار سحر مربوط ومعقود على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الفكر على الفكر على الدماغ على الدماغ على الدماغ بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس ممن سكن، ممن سكنه وأتعب، ممن سكنه وضر. بسم الله يرقي الرأس ممن سكن، ممن سكن، ممن سكن، ممن سكن، ممن سكنه وسحر، ممن سكنه وعقد العقد فيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عند كربنا وألمنا وجائنا، لا إله إلا الله عند ساكن في الرأس ظلم وطغى وبغى وتجبر، لا إله إلا الله عند ساحر، عند ساحر عليم عظيم في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس آلاه، في الرأس سحره وعقد العقد فيه، وآل الجسد، وآل الجسد. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أسألك يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم أطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت، خرج منها مثل الرصاص فدخل في الرأس، خرج منها مثل السهام فدخلت الرأس، خرج منها مثل السهام، خرج منها مثل الرماح فدخلت الرأس، وتعقدت فيه العقد، ودخل الساحر الملعون فيه، ودخل الشيطان الظالم الجبار العنيد فيه. اللهم طهر الرأس يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس مما فيه وممن فيه، مما فيه، مما فيه، مما فيه من عقد، من عقد، من عقد، وممن فيه من عاقد، من عاقد، من عاقد، مما فيه من سحر، من سحر، من سحر، مما فيه من حسد وعيد، مما فيه من حسد وعيد، وممن فيه من ساحر وشيطان العين، وشيطان العين، وشيطان العين، وموكل بحسد، وموكل بحسد. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس داخله وخارجه، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الدماغ والعقل والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله يرقي الغدد، الغدد، الغدد من العقد، من العقد، من العقد. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الجبين، بسم الله، بسم الله يرقي الجبهة، بسم الله، بسم الله يرقي الجبهة، بسم الله، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله. وجوه يومئذ نائمة، وجوه يومئذ مسفرة. بسم الله، بسم الله، أرقي الشعر، الشعر، بسم الله يرقي الشعر، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي العقل، العقل الرزين والفكر، والفكرة السديدة. بسم الله أرقي العقل الرزين والفكرة السديدة، والحافظة القوية، والحافظة القوية، والحافظة القوية. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله ارقي الرأس من نفس، من نفس فيه، من نفس فيه وعليه، من نفس فيه وعليه، من نفس فيه وعليه. بسم الله ارقي الرأس من نفس، بسم الله ارقي العقل من نفس، بسم الله ارقي الفكر من نفس، بسم الله ارقي، ارقي، ارقي العقل والفكر والحافظة والذاكرة والمخ والمخيق والدماغ، والدماغ والعقل، والدماغ والعقل، من ساكن فيه، من ساكن فيه، من نفس، من نفس، من نفس ظالمة، من نفس نصرانية، من نفس يهودية، ومجوسية وهندوسية وهندوسية. بسم الله يرقي الرأس من نفسه، من نفس فيه وعليه ومن حوله. تجدد العقاد، تجدد العقاد، سكنت آذت، سكنت آذت، وللعقل أثرت، وعلى العقل أثرت، وعلى الإدراك أثرت، وعلى الذاكرة أثرت، وعلى السمع والبصر أثرت وأنقصت، أثرت وأضعفت، أثرت وأضعفت. بسم الله، بسم الله، أرقي الرأس من نفس، من نفس فيه وعليه، من نفس فيه وعليه، من نفس فيه وعليه، من نفس فيه وعليه، من نفس يهودية، من نفس مرسولة، من نفس مرسولة. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، من أثر نفس وعين وحسد وسحر وعقاد ومس، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والمعارف لها، والمعارف لها، والمعارف لها، ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. بسم الله، أرقي الرأس من أثر قديم، من أثر قديم، ممن سكنه، ممن سكنه وأسعده، ممن سكنه وأمرضه، ممن سكنه وأمرضه، ممن سكنه وأمرضه، قديما قد عاف عليه الزمن، عظيما وطأته عظيما وعقده عظيما. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، نظرة أثرت. بسم الله يرقي الرأس من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس الشريرة، من الأنفس الشريرة، الحسودة الحقودة، الحسودة الحقودة. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، أرقي الدماغ، الدماغ، الدماغ، الدماغ، الدماغ، العقل، العقل، العقل، الإدراك، الإدراك، الإدراك، الإدراك، الإدراك، والمخ، والمخيخ، ومراكز الإحساس والأعصاب، ومراكز الإحساس والأعصاب. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، طهره يا ربنا طهره، بسم الله، بسم الله، طهر يا ربنا الرأس مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، من العقد، من العقد، من العقد، من العقد، من السحر والعين والنفس والحسد، من السحر والعين والنفس والحسد. يا الله يا واحد يا صمد، يا ربنا يا واحد يا صمد، يا واحد يا صمد، طهر الرأس وسائر الجسد. يا ربنا من كل العقد، يا ربنا من كل العقد. بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفي الرأس يا ربنا، اللهم اكفي الرأس يا ربنا، كفه يا ربنا، كفه الرأس يا ربنا، كفه الرأس يا ربنا، كفه يا ربنا من ساكن فيه. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. اللهم اقضي يا ربنا أثرا في الرأس، اقضي يا ربنا أثرا في الرأس، من أثر السحر، من أثر السحر، من أثر السحر، من أثر السحر، وضع على الرأس، وضع على الرأس، أو وضع الرأس عليه، أو وضع الرأس عليه، على دم وماء، على دم وماء. اقضي يا ربنا سحرا، سحرا مشموما في بخور، في بخور وعطور ونباتات وأعشاب. بسم الله يرقي الرأس، الرأس، الرأس، الرأس. بسم الله يرقي الرأس مما أصابه، مما أصابه، مما أثر عليه، أثر على العقل والإدراك والرشد والذاكرة، والسمع والبصر والمخ والمخيخ والدماغ والدماغ والدماغ والدماغ والدماغ. بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة. بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا الحسد، أطر يا ربنا السحر والحسد، واحل يا ربنا كل العقد، أطر يا ربنا السحر والحسد، واحل يا ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الرأس من نفس، من نفس فيه وعليه، من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس حسدت وحقدت، نفس نفس نفس نفس نظرت واشتهت، نفس نفس نفس نفس نظرت ورغبت، نفس نفس نفس. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس من عقد، من عقد وعاقد، من عقد وعاقد، ومن حسد وحاسد، ومن حسد وحاسد، ومن سحر وساحر، ومن سحر وساحر، ومن عشق وعاشق، ومن أثر عشق وعاشق. بسم الله بسم الله. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد، وأثر عيون عيون عيون عيون وعقد، أطر يا ربنا أثرها وحل عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله. يرقي الرأس من المرابط، من المرابط والعقد، من المرابط والعقد، من المرابط والعقد، من المرابط والعقد، من المرابط والعقد، من المرابط والعقد. يا ربنا وممن سكن، وممن سكن، وممن سكن، وممن سكن وسحر، وممن سكن وآذار. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا سحر خفيا مخفيا، أطله يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا حسدا شديدا، أثر على الوعي والرشد، أثر على العقل، أثر على الوعي والرشد، أثر على العقل، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، أثر على، أثر على العقل والذهن، والذهن، والذهن، والذهن، أنقص، أضعف، أضعف، أضعف، أضعف. بسم الله بسم الله. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله. يرقي الرأس بسم الله، وسائر الجسد بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس من أثر عين، عين، عين، عين توجهت إليه، توجهت عليه، توجهت فيه. بسم الله بسم الله. أرقي الرأس من عيون، عيون، عيون، عيون توجهت على الشعر، على العقل، على الفكر، على الذاكرة، على الوجه، على الشعر، على السمع، على حدة البصر، وعلى قوة السمع، وعلى جمال الوجه، وعلى جمال تقاسيم الوجه. بسم الله. يرقي الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، العقل والدماغ والذهن والفكر. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل ربنا العقدة كلها، احلل ربنا العقدة كلها، احلل ربنا العقدة الداخلية، احلل ربنا العقدة الخارجية، احلل ربنا العقدة في البيت، في بيت قديم لأهلها لأبويها، في بيت قديم، في بيت قديم مرت فيه، أغنى عليها فيه، سرعت فيه، سمعت في فضل ربنا في حراء وأثر الحسد يلحقني عليها والعيون فضل ربنا ترى قديما قويا عظيما شديدا قديما قد عافى عليه الزمن قديما ويتجدد قديما ويتجدد ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتنقل بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي المخ والمخيخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي الذهن بسم الله يرقي الشق الأيمن من الرأس بسم الله أرقي الشق الأيمن الأيمن بسم الله أرقي الشق الأيسر بسم الله يرقي الشق الأيسر من الرأس بسم الله يرقي الشق الأيمن من الرأس والجسد الأيسر من الرأس والجسد بسم الله فاطل يا ربنا سحرا عظيما واثر حسد وعقد واثر الحسد والعقد الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون فاطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا فاطل يا ربنا سحرا مدفونا مرشوشا ومنثورا ومذرورا فاطل يا ربنا سحرا مرشوشا مشت عليه فاطل يا ربنا سحرا انس وجن جد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم ولا تمسوها بسوء أقضي يا ربنا مع الخمول والجنون أقضي يا ربنا سحر الجنون وعليك يا ربنا بخبيث يجننها ويسلب عقلها ويضعف ذهنها وينقص إدراكها الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل فأسرهم الله أن يؤفكون فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الدفينة بسم الله يرقي الرأس العقل الذهن الإدراك الدماغ الذاكرة بسم الله يرقي الرأس داخلة خارجة مما عظم فيه وممن حل فيه وممن سكن وممن ضر وممن غلب وممن قهر بسم الله يرقيك ممن صرع مما سبب الصداع والدوخة فيه ممن سبب الدوخة والصداع الدوخة الشديدة والصداع والصرع والألم الشديدة والحرارة فيه أرقي الرأس من ورم من ألم من عقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اللهم احل يا ربنا هذه العقد عليها نفس يا ربنا عقدة عليها نفس يا ربنا عقدة عليها أنفس ساحرين حاسدين حاقدين ظالمين عاشقين يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وبطل ما كانوا يعملون فاطل يا ربنا ما في الرأس أثر على الدماغ أثر على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والفكر بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله مما أثر على الجسد مما أوهل الجسد مما خمل الجسد مما كسل الجسد مما أعاق الجسد مما ضر الجسد مما ضر الجسد ومما أثر على الجسد سلبا وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله يرقي الرأس ممن سكنه وصرعه ممن سكنه وسحره ممن سكنه وعقد الحقد فيه ممن سكنه وضره ممن سكنه وألهب العقل وأنقص الذهن وأثر على الدماغ بسم الله يرقي الرأس مما فيه ومن فيه من أثر قديم قد عاف عليه الزمن ومما يتجدد بالليل والنهار ومما يتنقل في الرأس وخارج الرأس ومما يتنقل في الرأس وفي الجسد في الرأس وداخل الجسد ومما يتنقل من الرأس أقضي يا ربنا أثرا قويا عظيما مشتركا بينها وبين أمها بينها وبين أبيها بينها وبين أختها بينها وبين أخيها أقضي يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين مشترك بينها وبين أمها بينها وبين أبيها بينها وبين أختها بينها وبين أخيها أقضي يا ربنا سحرا مشتركا وحسدا وأثر عين مشترك ومقترن مشترك بينها وبين أهلها ومقترن بشيطان ظالم ومارد وعفريت ومن ملوك الجن في الرأس اللهم عليك يا ربنا من ملوك الجن في الرأس ملك ملوك الجن في الرأس وسكن الجسد في الرأس وآذى الجسد بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله أرقيك ممن يتقمص الشخصية ممن سكن الرأس ويتقمص الشخصية ينظر بعينيك ويسمع بأذنيك ويفكر بدماغك ومعك سكن الرأس وملك الجسد عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا مرسولا مربوطا فيها سجينا في الرأس مربوطا في الرأس معقودا في الرأس مكتوفا في الرأس وفي القفا عليك به يا ربنا وبمن سجنه عليك يا ربنا به وبمن ربطه بسم الله نجي الرأس يا ربنا والجسد كله مما فيه وممن عليه يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام